بسم الله. قال هل ورد دليل في أن تم آيات مخصوصة لعلاج السحر أم القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن كله شفاء، ومن هنا للجنس للبيان وليست للتبعيض، وننزل من القرآن ليست تبعيضية وإنما هي الجنس، فالقرآن كله شفاء. ولكن لا بأس إذا استعملت بعض الآيات التي رؤية فيها تأثير بليغ على الجان بالتجربة فما فيه مانع، ولا سيما المعوذات، لا بأس أن يقرأ الشخص بها ويرقي بها غيره من السحر أو من غيره، وإن القرآن كله شفاء. ولكن إذا علم أن ثم آيات لها تأثير بليغ على السحر هؤلاء فهذا جيد. هذا تبعضية معنا بعض، وننزل من القرآن بعض السياق الذي يدل عليها، السياق يدل على المقصود. نعم. طيب، أمس أخذنا فائدة في مسألة تتعلق بالزانية واستلحاق الولد للزاني، والذي أيضا مسألة ميراث ولد الزنا من أبيه، أما من أمه فالكلام تقدم أنه يرث من أمه وترث منه، لكن من أبيه الزاني إذا استلحقه هل يرث أو لا يرث؟ فجماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة يقولون بعدم ميراثه، وذهب جماعة الحسن وكذلك سليمان اليسار قتادة وجمع غفير ومن المحققين ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمهم الله إلى جواز الاستلحاق وأيضا كذلك الميراث، لأنه يرث من أبيه الزاني. والذي خرجنا به أن هذا يعود للمحاكم، فإن كانت المحاكم تجري إرثه يجرى وإلا فلا. وأيضا الإنسان للتضاف إلى هذا مسألة استبراء رحم الزانية، بكم حيضة تستبرئ الرحم قبل وطئها؟ تستبرئ رحمها أو رحمها بحيضة واحدة، استبراء الرحم يكون بحيضة واحدة، وهذا إذا لم يكن المال الذي وقر في الرحم غير ماء الزاني. وأما إذا كان ماء الزاني أو ماء الزاني فإن جماعة من العلماء يقولون لا تحتاج إلى استبراء، لا تحتاج إلى استبراء رحم في هذه الحالة، والذي يظهر أنها تحتاج هذا هو الأولى، أنه قبل أن يطأها تستبرئ. أقل الأحوال يميز بين الماء الطاهر لأجل التمييز بين الماء الطاهر والماء النجس، إذا كان علم يقينا أن ماءه الأول قبل زواجه الشرعي بها، أن الماء الأول قبل زواجه الشرعي بها هو منه، إذا علم يقينا ذلك فإنه كذلك أيضا تستبرئ، في خلاف والأولى أنها تستبرئ أيضا بحيضة. وأما إذا كان الماء مشترك منه ومن غيره أو من غيره وأراد أن يتزوج بهذه الزانية فإنه في هذه الحالة يستبرئ رحمها وجوبا باتفاق لا نعلم خلافا، استبرئ الرحم بحيضة واحدة لا تحتاج إلى ثلاث حيض وإنما حيضة واحدة. فعندنا الآن صورتان، الصورة الأولى أن يكون المال الذي وقر واستقر في رحمها من هذا الزاني، فهل تحتاج إلى استبراء أو لا تحتاج إلى استبراء؟ اختلف العلماء في هذا قبل وطئها، فمنهم من قال لا تحتاج إلى استبراء لأن المال متقدم هو ما هذا الرجل الذي تزوج بها الآن فلا تحتاج إلى استبراء، ومنهم من قال بل تحتاج إلى استبراء، تحتاج إلى استبراء رحمها أو رحمها بحيضة واحدة، وهذا الذي يظهر أن تستبرئ الرحم بحيضة لأنه ربما يكون لغيره، هو يظن أنه له ويكون لغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، لا يسقي أحدكم ماء زرع غيره، فلعلها حامل من الماء الأول. بسم الله. ما حال حديث تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة؟ هذا صحيح، لكن الحديث بطوله، تعلموا سورة البقرة فإنهما الزهروان إلى آخر الحديث، ما حاله؟ نعم، بالسند الذي هو موجود عندنا من طريق بشير ابن مهاجر الغنوي، وبشير فيه لين، ولكن له طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها شريك بن عبد الله القاضي، وشريك ضعيف، وضعيف مع ضعيف يكون الحديث حسنا لغيره، يكون حسنا لغيره، فالحديث حسن لغيره، ولا سيما وقد علمت أن جل فقرات الحديث لها شواهد، لها شواهد، فالحديث حسن، وفيه فضيلة كما تقدم معنا لحافظ القرآن، وفيه أيضا كذلك أجر عظيم لمن دفع بابنه إلى الخير، فإن والده يكسى بتاج الوقار، هو يلبس تاج الوقار، وكذلك أيضا أبواه يكسيان حلتين لا يقوم لأحدهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسين هذا، فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. فالآباء ينبغي أن يدفعوا بأبنائهم الخير، الحق أن كثيرا من الآباء أصلحهم الله تجده يدفع به دفعا قويا للدنيا ولعلوم الدنيا، كل ذلك لأجل ما يحصل من وراء هذا الدفع من اللعاعة، من لعاعات الدنيا هذه التي يرجوها الأب، ربما تحصل وربما لا تحصل، وأما هذا حاصل يقينا إن شاء الله إذا أخلص الولد وأخلص الأب في الدفع، حاصل يقينا عند الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، فهو حاصل يقينا. أما هذا الذي هو تدفعه به أو تدفعه إليه لأمر الدنيا ولحصول على شيء من هذه الأشياء الشهادات، ربما يحصل على الشهادة ولا يتوظف ولا يحصل ما كنت ترجوه وتؤمله، أما هذا فهو عند الله تأتي وتكسى هاتين الحلتين العظيمتين لا يقوم لأحدهما أهل الدنيا، ثم يتعجبان بما كسين هذا، فيقال لهما بأخذ ولدكم القرآن، وهما لا يعلمان ما هو السبب في هذه المنقبة العظيمة وهذه المنزلة العظيمة وهذه التيجان التي قد طوقت على الرؤوس، فيقال هذا الشيء وهذا الجزاء بسبب الولد، فإن الولد من كسب أبيه، وأما يعني أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالولد من كسب أبيه، فيحصل على هذا الخير إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، فالولد من كسب أبيه، فيحصل للأب ما تسبب في صلاح ولده فيه. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوي، قال حدثنا أيوب الدمشقي، قال حدثنا إسماعيل بن عياش. عند من إسماعيل ما حاله؟ أحسنت، ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، عن غير الشاميين، أما في الشاميين فهو شامي، وهو شامي، روايته صحيحة عن الشاميين، وأما روايته عن غير الشاميين فإذا رأيت إسماعيل عن غير أهل بلده فروايته ضعيفة، وإذا رأيت روايته عن أهل بلده فهي صحيحة، وقد ضعف جماعة في بعض أهل البلدان، فقد ضعف قتادة أو ضعف معمر رحمه الله تعالى في البصريين والعراقيين، فإن رواية معمر في البصريين ضعيفة، إذا رأيت معمرا عن بصري فالرواية هذه ضعيفة، وكذلك هشام ابن عروة في أهل العراق، إذا رأيت هشاما عن عراقي فهذه الرواية ضعيفة، وهشام ثقة، هؤلاء ثقات، لكن ضعفوا في بعض الناس، ولا ضعفوا في بعض البلدان إذا رأوا عن أهل بلد ممن ذكرنا فروايتهم ضعيفة. وكذلك أيضا بعض الثقات ضعفوا في بعض الرواة، فالوليد بن مسلم ثقة ضعيفة في الإمام مالك رحمه الله تعالى، محمد بن مروان الطافري رحمه الله إمام وثقة وسني ضعيفة في الإمام مالك رحمه الله تعالى. هؤلاء ثقات لكن روايتهم عن بعض الأشخاص ضعيفة، روايتهم عن بعض الأشخاص ضعيفة. ومحمد بن مروان الطافري إذا رأيت عن مالك حكم عن الحديث بإيش؟ بالضعف. الوليد بن مسلم إذا رأيت عن مالك حكمت عن الحديث بالضعف. إسماعيل بن عياش إذا رأيت رواية عن غير أهل بلده عن غير الشاميين كذلك أيضا ضعيفة. هشام بن عروة ثقة، الذي هو يعتبر يعني من العلماء الكبار هشام رحمه الله تعالى، إذا رأيت عن العراقيين فحديثه لا يثبت، فحديثه ضعيف. جملة من هؤلاء الثقات الذين ضعفوا إما عن أشخاص أو عن أهل بلدان، إما عن أشخاص أو عن أهل بلدان ذكرهم أهل العلم، ومنهم من سمعته. وأقرب مرجع إلى الترمذي، شرع إلى الترمذي يذكر من هذا من ضعف وهو ثقة في بعض الرواة وفي بعض أهل البلدان. قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث ابن أبي سليم. ما حاله ليث ابن أبي سليم؟ ضعيف أحسنت، مختلف، ضعيف رحمه الله تعالى. قال حدثنا ليث ابن أبي سليم عن مجاهد، مجاهد ابن من؟ عبد المجيد ابن جبر، أحسنت، مجاهد ابن جبر. ما حاله، متروك ولا ضعيف؟ ما تدري سعيد، مجاهد متروك ولا ضعيف؟ عند من؟ عند الأولاد. عبد الله، مجاهد متروك ولا ضعيف؟ مجاهد بن جبر الإمام رحمه الله الذي تعلم التفسير من ابن عباس، كان يوقفه على كل آية يمر بها، وقرأ عليه التفسير أو القرآن أكثر من مرة، قرأ عليه القرآن أكثر من مرة. إمام، إمام ثقة، ثقة تعدد إلى أن ينقطع نفسه، وهو إمام رحمه الله تعالى. فضل هذا أنه إمام مجاهد بن جبر. أما ولده مجالد هو ضعيف، لكن الكلام على الوالد مجاهد بن جبر رحمه الله، إمام ثقة. قال عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة، ومن قرأ آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. وهذا الحديث كما سمعت سنده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، وفيه أيضا كذلك إسماعيل بن أبي عياش، فروايته عن غير أهل بلده ضعيفة. فشيخه هنا كوفي، شيخه ليس بشامي وإنما هو كوفي، فحديثه ضعيف في هذا السند. وأيضا العلة الأخرى ليث بن أبي سليم رحمه الله تعالى، فالسند ضعيف. وأما الحديث فلا شك أن من قرأ آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة، لأن الحسنة بعشر إيش؟ أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، سواء قرأت آية أو أكثر من آية. لا أقول ألف لام ميم، حديث عبد الله بن مسعود المتقدم أنه من قرأ القرآن له فله إيش؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا يدل على هذا المقصود من هذا الحديث، أن من قرأ آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، لأن الحسنة بعشر أمثالها ثم تضاعف إلى 700 ضعف. وقوله من استمع إلى آية من كتاب الله، المقصود باستمع هنا أي أصغى، من أصغى إلى آية، سمع إصغاء، سمع استفادة. فهذا الذي يستمع ويصغي إلى القرآن وإلى سماع كلام الله سبحانه وتعالى والاستفادة منه هو الذي يظفر بهذا الأجر، على أن الحديث ضعيف كما سمعته هو الذي يظفر بهذا الأجر. والدليل على أن استمع هنا بمعنى أصغى أنه عداه بإلى، أنه عداه بحرف الجر وهو إلى، وسمع كما تعلمون من كتب النحو أنه يتعدى بنفسه، تقول سمع زيد كلام عمرو، سمع زيد كلام عمرو، سمعت كلامه، فهو يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى جار. لكن لما ضمن معنى أصغى تعدى بالجار كما ترى وهو إلى. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، أي لا يصغون إلى الملأ الأعلى لأنهم حجبوا. فنعم، فإذا ضمن معنى أصغى فإنه يتعدى بحرف الجر وهو إلى كما في هذا الحديث، وكما في قول عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنق. هذا حديث عظيم يتنزل على الجواسيس، أول من يتنزل عليه هذا الحديث يتنزل على من؟ على الجواسيس الذين يستمعون حديث الناس وينقلونه لولاة الأمور لقصد الإفساد والعياذ بالله. وأيضا كذلك يتنزل على ذوي النميمة الذي يستمع وربما تتكلم معه وربما يكون خلفه ويسمعك تكلم فلان بفلان فيذهب ينقل الكلام، ينقل الكلام ويصغي حتى ينقل ذلك الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يكرهون سماعه ولا يحبون أن يسمع حديثهم ولا أن يسمع هذا السامع والمصغي لحديثهم، فإنه يصب يوم القيامة في أذنيه الرصاص المذاب. صب في أذنيه الآنق، أي الرصاص المذاب، يذاب الرصاص ويصب في أذنيه بسبب هذا الذنب وبسبب هذه المعصية، أنه سمع واستمع حديث أناس لا يرغبون أن يسمع كلامهم، فهذا فيه ضرر عن الجواسيس. فهذا يبشر به هؤلاء الجواسيس الذين يستمعون أحاديث الناس وينقلونها بقصد الإفساد والعياذ بالله. فالشاهد من هذا الحديث هو ما ذكر، أو قصد الشاهد من الكلام المتقدم، أن استمع هنا بمعنى أصغى، والدليل على أنها بمعنى أصغى أي أنه ضمن معنى أصغى. وباب التضمين هذا باب عظيم جدا في كتب النحو، باب مفيد هذا التضمين. ومن التضمين قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين، الآية التي فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون هذا معلوم يتعدى بنفسه، تقول خالفت أمره، خالفت أمره. فهنا كما ترى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أتى بالجار وإلا يخالفون أمره. لماذا ضم، لماذا تعدى بحرف الجر وهو يتعدى بنفسه في لغة العرب؟ فالله يقول يخالفون عن أمره، قالوا لأنه ضمن معنى يخرجون، يخالفون مع خروج عن هذا الخير، فتعدى بالجار لأنه ضمن معنى يخرجون، فلذلك تعدى بتعديته، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يخرجون عن إيش؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتضمين هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيتعدى بتعديته ويلزم بلزومه، هذا هو معنى التضمين في لغة العرب، إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيتعدى بتعديته ويلزم بلزومه. إن كان الفعل متعديا الذي أشرب معناه تعدى، وإن كان لازما لزما. طيب، عندك يا أخي عادل: سمع الله لمن حمده، أنت دائما في صلاتك تقول سمع الله لمن حمده، لماذا عده بالجار ويتعدى بنفسه؟ نعم، ضمن معنى استجاب الله لمن حمده، لذلك تعدى بما تعدى به استجاب، استجبت لكذا، تقول استجبت لكذا. فلما ضمن سمع هنا في قول الرافع من ركوعه سمع الله لمن حمده، ضمن معنى استجاب الله لمن حمده، تعدى بتعديته، تعدى بتعديته. وهذا باب عظيم جدا يسمى بباب التضمين، إن شاء الله لعله يمر معنا في المغني إذا يسر الله بدراسته، وقد كنا شرعنا فيه في تلك البلدة الطيبة وهي دماج ولم نكمله في البداية، قدر الله ما شاء فعل بسبب ما حصل من إخراج من ذلك المكان الذي اجتمع فيه ألوف طلاب العلم، اجتمع فيه أمة من المبرزين المتخصصين في علوم شتى، فما من فن يريده الطالب إلا ويجده، لذلك خرب ذلك المكان لأنهم يرون فائدته العظيمة لأهل الإسلام، فصار جامعة متكاملة في جميع الفنون، تجد ما تتوق نفسك إليه وما تحتاجه في دينك تجده هناك، فقدر الله ما شاء، صعب يجتمع ذلك المجتمع، نادر الله أعلم يجتمع أو لا يجتمع، فيندر اجتماع مثل ذلك المجتمع الذي تكامل من حيث الفنون ومن حيث العلوم. وقد كان محمد بن عبد الوهاب الوصابي وهو منحرف ضال زايق، لكن قبل زيغه وضلاله يقول دماج جامعة متكاملة، دماج جامعة متكاملة، صحيح هذه كلمة حق، دماج جامعة متكاملة، بل هي أفضل من الجامعات التي هي جامعة محمد بن سعود أو جامعة المدينة، وتعتبر من الجامعات التي أفادت أهل الإسلام، فدماج كانت فائدتها أعظم وأعظم، ولعل ذلك بسبب إخلاص مؤسسها وبسبب إخلاص من في تلك الدار، والله أعلم، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل بركته على حسب ما في تلك الأوعية من الخير، أوعية أهل الخير الذين تنزل عليهم بركات رب العالمين ورحماته. قال: من استمع إلى آية من كتاب الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالاستماع فيه أجر عظيم، فهو من أسباب الرحمة كما ترى في هذه الآية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ليس مجرد استماع فقط تستمع، لا، استماع مع إنصات لتستفيد، تستفيد من هذا الذي يتلى عليه، وجماعة من السلف كانوا يحبون أن يتلى عليهم القرآن ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة أن الشخص يستمع، يحب أن يسمع القرآن من غيره، هذه سنة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا يخفى عليكم حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ علي، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه شيئا من سورة النساء حتى إذا جاء قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، قال: فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، لم يملك نفسه، لأنه هو المقصود بهذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام. فالاستماع جيد، ولا سيما من قارئ ذي صوت حسن، فإن الشخص يرتاح جدا إذا سمع القرآن من قارئ صوته، من قارئ صوته جميل، فإنه يرتاح ويجد لذة للقرآن، والقرآن لذيذ، لكن كما تعلمون الصوت الحسن جميل جدا عند تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس استغل أصواته في الغناء، استغل صوته في الغناء، صوته جميل، تجده جميل جدا، ولكنه مطرب، ونسأل الله السلامة. ذكر عن زادان أنه مر عليه عبد الله بن مسعود وكان يغني، قالوا: كان معي الطنبور هذا وأنا أغني، ذكر هذا الذهبي، فمر عليه ابن مسعود وأخذ الطنبور وكسره وهو يغني، قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان يقرأ به كتاب الله سبحانه وتعالى ويتلى به كتاب الله، فأخذ طنبوره وكسره عليه، قال: من هذا الرجل؟ هو زادان هذا، قالوا: لا، هذا عبد الله بن مسعود، فجرى معنا عبد الله بن مسعود يقبله ويقول: أنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى، وصار يترنم بكتاب الله سبحانه وتعالى ويتغنى بكتاب الله جل وعلا. فما أحسن الصوت الجميل يا أخواني إذا استغل في قراءة القرآن وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وكثير ممن يذكر بالغناء تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصار تاليا لكتاب الله واستغل هذا الصوت الحسن، فالصوت الحسن يعتبر نعمة، وخذ نعمة من الله جل وعلا، تن الله على من شاء من عباده بأصوات حسنة. قال: ومن قرأ آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة. نعم. يسعى بين يديه يوم القيامة، تكون له نورا يوم القيامة يسعى بين يديه، ولكن كما علمت هذا الحديث لم يثبت، والله المستعان. وفيه أيضا كذلك هذا الحديث استفاد منه على ضعفه أن الجهر بالقراءة أفضل، لأن النفع المتعدي أفضل من النفع الملازم. تنظر الآن في الأجر، من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة. طيب والثاني من قرأ؟ قال ومن قرأ آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أن الجهر بالقراءة أفضل لأن النفع المتعدي أفضل من اللازم، أخذوا من هذا. فهو استمع يقرأ، هذا يستمع، فهو يجهر بالقرآن ويستفيد وفيه أجر عظيم. وكذلك الثاني أيضا قارئ وأيضا جاهر بالقرآن وهو له نور كما ترى، لأنه يتعدى هذا نفعه يتعدى لغيره، بخلاف الذي لا يجهر بالقرآن وإنما يسمع نفسه فحسب. وهذا يا أخوان كما هو معلوم محله إن لم يخف رياء وعجبا، إن لم يخف رياء وعجبا فلا بأس أن يجهر بالقرآن. وأما إذا كان يخاف على نفسه الرياء والعجب فما ننصحه بهذا، خافت يسمع نفسه أو من حوله ولا يحاول يرفع صوته، ربما يداخله الشيطان ويلفت نظره أن الناس جميعا يستمعون لصوتك الحسن فيدخل العجب والعياذ بالله ويدخله الغرور. أما إذا قرأ ويريد إسماع الناس القرآن ويريد تذكير الناس بالقرآن وإفادة الناس بالقرآن فهذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم. فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي موسى وهو يقرأ القرآن، قال لو رأيتني وأنا أستمع، أو لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال يا رسول الله لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. فهذا جيد إذا كان من هذا الباب أنه يقرأه بهذه القراءة الحسنة لإفادة السامع، لإفادة السامع. ما في شيء، النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا موسى على ما قال من قوله، والله المستعان. فالحاصل هذا الحديث لم يثبت، ولكن معانيه كما ترى جميلة، ولا شك أن أجر تالي القرآن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانه وتعالى، وحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.